بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أحاطت به الأحزان والآلام بموت عمه أبي طالب، ثم بعده بقليل موت زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت وزير صدق على الإسلام. ثم تتابع المشركون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، واجترأوا عليه ما لم يكن يفعلونه في حياة أبي طالب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف من أجل أن يجد فيهم عونا ونصرة، لكنهم ردوا عليه أسوأ الرد. ولما رجع إلى مكة عليه الصلاة والسلام قد ازداد غيظهم وحنقهم، حتى إنهم منعوه من دخولها، فاستجار بالأخنس بن شريق فأبى، ثم بسهيل بن عمرو العامري فأبى، ثم بالمطعم بن عدي فأجاره في ظل تلك الأجواء التي قد غلفتها الأحزان والآلام. جاءت معجزة الإسراء والمعراج تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله أراد أن يعزيه، أراد أن يسليه، أراد أن يسري عنه، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا تنكر لك أهل الأرض فسيرحب بك أهل السماء، وإذا رفضك هؤلاء الأوباش من الكفار والمشركين فأنصارك هم الأنبياء والمرسلون. فما هو الإسراء إخوتي وأخواتي، وما هو المعراج؟ الإسراء من أسرى، من الفعل أسرى، وهو إذهاب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بإلياء القدس في جزء من الليل، ثم رجوعه من ليلته عليه الصلاة والسلام. فكلمة الإسراء أصلها السير بالليل، ومنه قول ربنا جل جلاله لنبيه لوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل. وكذلك لقوله لنبيه موسى عليه السلام: أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أما المعراج أيها الإخوة، فهو على وزن مفعال. المعراج مشتق من العروج، وهو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السماوات السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجع عليه الصلاة والسلام من ذات الطريق إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس أخذ البراق فرجع إلى مكة، وهذا كله في جزء من الليل. معجزة الإسراء والمعراج إخوتي وأخواتي ثابتة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة المتكاثرة. أما القرآن ففي السورة التي سميت باسم تلك المعجزة سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل. يقول الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان، بدأت الآية بالتسبيح، ولا يكون التسبيح إلا من أمر عجيب، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله جل جلاله افتتح الآية بالتسبيح، لأن هذه المعجزة معجزة عجيبة. سبحان الذي أسرى، وهو الله جل جلاله، فهو المسري والمسرى به محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. والله جل جلاله يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في المواقف الشريفة، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أليس الله بكاف عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال المفسرون فائدة التنكير التقليل، يعني هذه الرحلة ما استغرقت الليل كله وإنما كانت في جزء من الليل. نعرف بأن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فرحلة الإسراء والمعراج ما استغرقت الليل كله وإنما كانت في جزء من الليل. سيأتي معنا بأن الملك جاءه حين ذهب ثلث الليل الأول، حين ذهب ثلث الليل الأول ليلا من المسجد الحرام الذي في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لبعده عن مكة، فإن المسجد الحرام في أرض الحجاز والمسجد الأقصى في أرض الشام، وكان العرب يضربون إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. الذي باركنا حوله، بارك الله حول المسجد الأقصى بكثرة ما أنبت من الزروع والثمار والنخيل والأعناب، وبكثرة من دفن هنالك من الأنبياء والصالحين. لنريه للنون نون العظمة، لنري محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى تلك العوالم العلوية وسيلقى تلك الأرواح القدسية وسيقابل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسيدخل الجنة ويطلع على نعيم أهلها ويرى النار وما فيه أهلها من العذاب المقيم، نسأل الله العافية. إنه جل جلاله هو السميع البصير. وهذه الآية فيها عدة ضمائر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعبده الضمير يرجع إلى الله عز وجل، فمحمد هو عبد الله جل جلاله. الذي باركنا حوله الضمير يرجع إلى المسجد الأقصى، لنريه الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الضمير يرجع إلى الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، الأحاديث المتكاثرة المتواترة تواترا معنوية ستأتي معنا إن شاء الله. أما المعراج فإنه لم يذكر في القرآن صراحة، لكنه ذكر ضمنا. أما الأحاديث الصحيحة التي رواها الأئمة الثقات العدول وتلقتها الأمة بالقبول فما أكثرها، ويكفينا في ذلك أن صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قد اتفقا على تخريج هذه الأحاديث في صحيحيهما. وبعد ذلك هناك أصحاب كتب الحديث المعتمدة، أصحاب السنن والمسانيد والمصنفات، وكذلك كتب السيرة المشهورة وكتب التفسير المأثورة، كلها قد أوردت ما يتعلق بالمعراج. لكن في القرآن الكريم الإشارة إلى المعراج ضمن، وذلك في سورة النجم في قول ربنا جل جلاله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن قال جل من قائل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، الأولى عقب فترة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل من غار حراء، فرآه على صورته له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أوحى. وها هنا إشارة بقوله جل جلاله: علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة أو ذو خلق حسن، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وهو أي جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. والثانية ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، وهي المشار إليها في هذه السورة، في سورة النجم، بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إخوتي وأخواتي، الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، يقظة لا منام، بالروح والجسد. وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى في الآية التي ذكرتها قبل قليل: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد روح وجسد، ما قال بروح عبده. وقد تواردت على ذلك الأحاديث الصحاح المتكاثرة والنصوص على ظواهرها، ما لم يقم دليل على صرفها عن ظاهرها. ففي هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف، يعني لما جاءه الملكان وهو في الحجر فإنهما قد شق صدره واستخرج قلبه وغسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أعاداه كما كان. وكانت هذه إحدى 3 مرات شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرة وهو في بني سعد بن بكر غلاما يافعا، ومرة قبل نزول الوحي عليه، ومرة قبل رحلة الإسراء. وفي كل مرة شق الصدر له سبب، ففي المرة الأولى كان من باب تخليصه من حظ الشيطان عليه الصلاة والسلام لما استخرج تلك العلقة السوداء وطرحها، والمرة الثانية كان من باب التهيئة لتلقي أنوار الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم المرة الثالثة شق صدره صلوات ربي وسلامه عليه من أجل التهيئة لهذه الرحلة، لأنها رحلة لا كالرحلات، وسيرى شيئا لم يخطر له على بال، فلا بد أن يهيأ عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد أنه قال: أتيت بالبراق. أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حيث ينتهي طرفه. فلو كان الإسراء بالروح لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى البراق، ما احتاج إلى البراق عليه الصلاة والسلام. البراق كما قال أهل الحديث سمي كذلك اشتقاقا من البرق لسرعته، أو من البريق للمعانه، أو من قولهم شاة برقاء إذا اختلط بياضها بسواد، هذا أيضا دليل. ثم الدليل الأوضح أنه لو كان بالروح أو كان مناما ما كذبته قريش، فإن قريشا قد كذبوه، لكن كذبوه لماذا؟ لأنهم استبعدوا كيف لإنسان أن يذهب تلك المسافة الطويلة ويرجع في جزء من الليل، لو كان بالروح لما كذبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وركب البراق وعرج به إلى السماء ولاقى الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس وكلمه ربه جل جلاله وصار يرجع بين موسى عليه السلام وبين ربه كما سيأتي معنا التفصيل في ذلك. هذا كله يؤكد أن هذه المعجزة كانت بجسده الشريف وروحه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. أما القائلون بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط، وقد نسب هذا القول إلى بعض أهل العلم، نسب القول بأن الإسراء كان بالروح مثلا لأمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك لمعاوية رضي الله عنه، لكن مما يدل على أن هذه الرواية لا تصح أصلا أنهم ذكروا أن عائشة قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. سبحان الله، عائشة رضي الله عنها ما كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من أجل أن تقول ما فقدت جسده. ولذلك القاضي عياض رحمه الله في الشفاء وهن هذا الحديث سندا ومتنا، بل الحافظ ابن دحية أبو الخطاب رحمه الله حكم عليه بأنه موضوع موضوع. فالسيدة عائشة ما كانت في ذلك الوقت زوجة مدخولا بها من أجل أن تقول هذا الكلام. كتاب السير متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنى بأمنا عائشة إلا بعد الهجرة، يعني هو عقد عليها وهو في مكة، لكن ما بنى بها إلا بعد الهجرة بسنتين، بل قيل بعد بدر. بل مما يدل على ذلك أن عائشة كانت تنكر على من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت تستدل بآيات الكتاب الكريم على حسب اجتهادها وفهمها. فلو كانت ترى هذا الرأي، لو كانت ترى أن الإسراء والمعراج كان بالروح، كان أقرب شيء أن تستدل على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، كانت تحتج عليه بأن المعراج لم يكن بجسده أصلا، ولم تكن بحاجة إلى الاستدلال بالقرآن وتأويله. لكن ما نقل عنها أنها احتجت بشيء من ذلك. أما المروي عن معاوية رضي الله عنه، فمعاوية حين الإسراء ما كان مسلما أبدا، لأن المعلوم بأن معاوية هو من مسلمة الفتح، هو وأبوه وأخوه، هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد. ولو سلمنا جدلا بأن عائشة ومعاوية رضوان الله عليهما قد رأيا هذا الرأي، فإن نصوص القرآن والسنة الصحيحة ترد هذا الرأي، والحجة في الرواية لا في الرأي. وأيضا أبعد ومن هذا عن الصواب من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج كانا في المنام. هؤلاء يستدلون بالقرآن في قول ربنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا: الآية تشير إلى الإسراء والمعراج. قالوا: والرؤيا بالألف تطلق على الرؤية المنامية للبصرية، لكن هذا الاستدلال رد عليه ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، فقد قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري. مراد ابن عباس رضي الله عنه، وهو من أعلم خلق الله بلغة العرب، أن الرؤيا ها هنا في هذه الآية هي رؤيا عين، يعني يقصد بذلك جميع ما عاينه النبي صلى الله عليه وسلم بباصرته ليلة أسري به من تلك العجائب السماوية والأرضية. ابن عباس هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، الرجل البصير باللغة العربية الذي أحاط بها بأساليبها. ولذلك كان رضي الله عنه يوصي بالشعر ويخبر أنه ديوان العرب، وكان إذا سئل عن تفسير آية فإنه يذكر شاهدا من كلام العرب، فكلامه رضي الله عنه حجة. فلفظة الرؤيا بالألف مثل ما تطلق على ما يرى في المنام، فإنها تطلق أيضا على ما يرى بالباصرة. ولذلك يقول القائل وهو صياد، يقول: فكبر للرؤيا وهش فؤاده، وبشر قلبا كان جما بلابله. وكبر للرؤيا وهش فؤاده، وبشر قلبا كان جما بلابله. وكبر للرؤيا أي لرؤية المصيد، المصيد الشيء الذي يصيده من ظبية أو أرنب أو نحو ذلك. وبعض المفسرين في هذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ينزلها على ما كان في عام الحديبية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل المسجد الحرام، ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعلى هذا الآية لا دليل فيها قط على أن الإسراء والمعراج كان مناما. أيضا من أقوى الأدلة، لو كان الإسراء والمعراج في المنام ما كان فيهما شيء يستعظم، ولما بادر كفار قريش إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والتعجب مما قال. فأنا أو أنت يمكن أن نرى في المنام أننا ذهبنا مثلا إلى مكة فطفنا بالبيت الحرام وسعينا بين الصفا والمروة وحلقنا وقصرنا، أو أن الواحد منا ذهب إلى بيت المقدس، يعني خاصة مع هذه الأحداث التي تدور في الأرض المقدسة على أيامنا هذه، لربما يرى بعض الناس أنه ذهب إلى المسجد الأقصى فصلى به، أو أما الناس، كثير من الناس يرون في منامهم مثل ذلك. الواحد منهم يرى في منامه أنه ذهب من مكان إلى مكان، وربما يكون ذلك المكان في أقصى المعمورة، بل ربما يرى أنه صعد إلى السماء. لكن قريشا لما استبعدوا ذلك وسارعوا إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم، دل ذلك على أنهم فهموا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسراء كان في اليقظة لا في المنام. وأنا يعني ذكرت الآن أقوالا ثلاثة: قول الجمهور من السلف والخلف بأن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، وقول من يقول بأنهما كانا بالروح وهو المنسوب إلى عائشة ومعاوية رضوان الله عليهما، وقول من يقول بأنهما كانا مناما. طيب، ما الفرق بين كونهما بالروح وكونهما مناما؟ بعض من كتبوا في هاتين المعجزتين العظيمتين خلط بين قول من يقول كان مناما وقول من يقول كان بالروح، لكن بينهما فرق. فالذي يقول الإسراء والمعراج كان بالروح أراد أن الروح بما لها من قدرة على التصرف والانتقال هي التي انتقلت وجالت في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماء. الروح لما الله جل جلاله أخبر في القرآن أنها تصعد وتعرج وتنتقل وتخرج وتدخل. أما من قال بأنهما كان في المنام فإنه يريد بذلك أن صورا وانكشافات حصلت للروح فيما وراء الحس من عالم الغيب من غير انتقال ومفارقة للبدن. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين الفرق بين القولين وفصل فيه تفصيلا. فثمة فرق بين من يقول كان الإسراء والمعراج بالروح وقول من يقول كان مناما. طيب، والسؤال عن تاريخ الإسراء والمعراج، العلماء المحققون يكادون يجمعون على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة، بعد البعثة، يعني ما كان قبل النبوة بل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، ويجمعون أيضا على أنهما كانا في اليقظة لا في المنام. والروايات المتكاثرة في كتب الحديث وكتب السير متفقة على ذلك. أما الحديث شريك بن عبد الله رحمه الله عن أنس بن مالك بأنه كان مناما، فهذا غلط من شريك. وشريك على جلالته وفضله وعلمه قد خالفه في ذلك أصحاب أنس سواء في إسناد الحديث أو متنه. ففي حديث شريك تقديم وتأخير وزيادة منكرة، وأعظم ما فيها قوله سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أن جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه. البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه الرواية التي عن أنس رضي الله عنه والتي اتفق الرواة عليها ما عدا شريك، أخرجها في عدة مواضع من كتابه، وهي الرواية الصحيحة. وأيضا ذكر الرواية التي فيها وقع فيها الغلط من شريك بن عبد الله رحمه الله، وكأن البخاري ذكرها لينبهنا على ما فيها من غلط. ونحن نعرف بأن الإمام البخاري رحمه الله فقهه في تراجمه وفقهه في سوق الروايات والمتون المكررة، وله في ذلك نظر عميق ومقاصد دقيقة، وهذه ما ينتبه إليها إلا من أطال النظر في هذا الكتاب، وعلى رأس هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا الإمام مسلم ابن الحجاج نبه على غلط شريك في روايته ذلك، فبعد أن ذكر سند رواية شريك وساق الحديث بقصته وساق رواية ثابت البناني رحمه الله، رواية شريك كما تقدم معنا الكلام فيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص، قال الإمام مسلم رحمه الله، بين رحمه الله ما في رواية شريك من الأوهام والأغلاط. وكذلك الإمام أبو سليمان الخطابي والإمام أبو محمد ابن حزم والإمام أبو زكريا النووي والقاضي عياض وغيرهم. طيب، الإسراء والمعراج في أي سنة في أي شهر؟ هذه حقيقة يعني فيها اختلاف كثير. بعض أهل العلم يرى أنهما كانا قبل الهجرة بسنة، كما هو قول ابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير ومحمد بن سعد، وابن حزم رحمه الله يدعي الإجماع على هذا، وقيل قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث، لكن الذي عليه الأكثرون من العلماء المحققين أن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول أو ربيع الآخر، وبعضهم يقول في رجب، وهذا الذي اشتهر بين الناس اليوم. لكن والله أعلم، الذي يظهر رجحانه أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، وهذا الذي قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لأن هذه الأحداث الأربعة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسراء به وهجرته ووفاته، كل ذلك كان في ربيع الأول. لكن اختلاف العلماء رحمهم الله في ذلك لا يؤثر في ثبوت هذه القصة، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن ربيعا الأول بعث فيه رسول الله، ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر. وهذا الذي اختاره الحافظ عبد الغني ابن سرور المقدسي في سيرته رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في سيرته تلك. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل الكلام عن قصة الإسراء والمعراج، مجيبين عن شبه من أنكروا هذه المعجزة أو تأولوها على غير وجهها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.